بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وكل من اهتدى بهداه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد كنا بصدد الحديث عن الركن الثالث من أركان العقد، وهو ركن العاقدين، ورأينا الشرط المحوري لهذا الركن وهو شرط الأهلية، ورأينا التقسيمات التي يريدها الأصوليون والفقهاء لهذه الأهلية. وبعد الانتهاء من هذا الركن بدت بعض المباحث المتعلقة بالعقود ضرورية البحث، لأن من شأنها أن تنير لنا كل الجوانب المتعلقة بالعقود. ويتعلق هذا المبحث بمدى حرية العقود وتقييدها، وهو مبحث يجيبنا عن سؤال في غاية الأهمية، وهو: هل علينا أن نتقيد بالعقود التي وردت منصوصة في الشريعة، إما في القرآن الكريم وإما في السنة النبوية وإما وردت مجمعا عليها، فننظر إليها على أنها أنماط شرعية لا نتعداها، أو لنا أن نستحدث من العقود الجديدة التي لم ينص عليها لا في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية الشريفة، ولكن حاجاتنا تفرض استحداثها؟ وللفقهاء عامة اتجاهان كبيران في الجواب عن هذا السؤال. الاتجاه الأول هو اتجاه الظاهرية، القائلين بأن الأصل في العقود أن تتقيد بما ورد في الشرع، وبعد ذلك وجدنا أصولا ونصوصا داخل المذاهب الفقهية، خصوصا المذاهب الأربعة، قريبة من هذا الاتجاه الظاهري. فعدد من أصول الإمام أبي حنيفة تسير وفق هذا الاتجاه، وعدد من أصول الإمام الشافعي تسير وفق هذا الاتجاه، وعدد من أصول أصحاب الإمام مالك وأصحاب الإمام أحمد تسير وفق هذا الاتجاه. ومع ذلك لا يمكننا أن نسوي بين ما ذهب إليه الفقهاء الأربعة وبين ما ذهب إليه الفقهاء الظاهريون، ذلك لأن المذاهب الأربعة تتوسع في الشروط وإن قالت بضرورة تقيدها بما ورد في الشرع، تتوسع في هذه الشروط نظرا لأنها تقول بأصول لا يقول بها الظاهرية، تقول بأصل القياس، والقياس لا يعمل به في المذهب الظاهري، تقول بأصل الاستحسان، تقول بأصل العرف، تقول بأصل المصالح المرسلة، تعود إلى آثار الصحابة وتستند إليها. كل هذه الأمور هي التي جعلت الفرق بين الاتجاه الظاهري وبين هذه التجليات التي نجدها في المذاهب الفقهية لهذا الاتجاه الظاهري. وقد رأينا للإمام ابن حزم رحمه الله بابا في كتابه الأصولي الإحكام في أصول الأحكام عقده لهذه القضية، فهذا الباب 23 من أبواب كتابه الإحكام عقده للحديث عن الاستصحاب وبطلان جميع العقود والعهود والشروط إلا ما أوجبه منها قرآن أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة. هكذا يبوب الإمام ابن حزم هذا الباب مما يوحي منذ البداية بأنه ينتقد التوسع في الشروط في التعاقدات والمعاهدات وما إلى ذلك. وقد استدل الظاهرية بهذا الاتجاه لهذا الاتجاه بأدلة من القرآن الكريم وبأدلة من السنة النبوية الشريفة. من أدلة القرآن الكريم التي استندوا إليها قول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا أكمل الله لنا الدين فما بنا من حاجة إلى استحداث عقود وعهود ووعود وشروط ليست في هذا الدين الذي أكمله الله. من الآيات التي استدلوا بها قول الله سبحانه وتعالى: ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وكل من شرط شرطا أو عقد عقدا لا ينسجم مع هذا الذي حده الله فقد ظلم، لأنه تعدى حدود الله. واستدلوا أيضا بقول الله سبحانه وتعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا فيها، أو يدخله نارا خالدا فيها على القراءتين. ومن الحديث المشهور الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عشية فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما من شرط ليس في كتاب الله إلا وهو باطل، ولو كان 100 شرط. كتاب الله أحق وشرط الله أوثق، وهو حديث في الصحيحين وغيرهما من مصنفات الحديث، وهو حديث مشهور بقصة بريرة. فاستدلوا بهذه الأدلة على أن كل عقد وكل عهد وكل وعد وكل شرط لم يأتي نص بإجازته باسمه في القرآن الكريم أو في السنة النبوية أو في الإجماع. كل شرط على هذا على هذه الصفة باطل. لماذا؟ قالوا لأن هذا الحديث على الخصوص، حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط، في هذه الرواية كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. قالوا العقود والعهود والوعود كل هذه شروط. قال واسم الشرط يقع على جميع ذلك، يقع على جميع ذلك. فبما أن المذهب الظاهري لا يقول بالقياس، فهم أدخلوا كل هذه الأمور في قوله عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. لأنك إذا عقدت فقد شرط، وإذا عهدت فقد شرط، وإذا وعدت فقد شرط. فكل شرط على هذا الاتجاه في نظرهم لم يأتي به قرآن، ولم تأتي به سنة، ولم يأتي به إجماع، فهو باطل. وعلة بطلانه مخالفته لمقتضى العقد. علة بطلان هذا العقد وهذا الشرط وهذا العهد وهذا الوعد ومخالفته لمقتضى العقد. هذا ما يتعلق بهذا المذهب الظاهري الذي يمثل هذا الاتجاه الذي هو اتجاه تقييد العقود. الاتجاه الثاني هو اتجاه الجمهور على التفصيل الذي أشير إليه سابقا من وجود تجليات الاتجاه الأول في المذاهب الأربعة، غير أن الاتجاه العام عندهم هو أن للمتعاقدين حرية مطلقة في إبرام عقودهم دون أن يخضعوا لأي شيء إلا لشيء واحد، وهو ألا يكون تعاقدهم متناقضا مع نص شرعي أو مع مقصد شرعي. وإذا عدنا مرة ثانية إلى المذاهب الأربعة فسنجدهم بصورة عامة يوسعون في الشروط، يوسعون في العقود، يعطون شيئا من الإطلاق للعقود. وذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله وهو الخبير في المذهب الحنبلي وفي سائر المذاهب أن مذهب الإمام أحمد أوسع المذاهب تحقيقا للشروط، ويليه مذهب الإمام مالك. فمن المعروف عنه أن كل شرط يتفق عليه المتعاقدان يلزمان بالوفاء به، أما الإمام مالك رحمه الله فإذا عدنا إلى مذهبه فسنجد فيه شيئا من التفصيل في مسألة الشروط. فبعض الشروط أوجبها، وبعض الشروط كرهها، وبعض الشروط استحب الوفاء بها ولم يوجب الوفاء بها. ولذلك إذا عدنا إلى عقد النكاح مثلا فسنجد أن الإمام مالك رحمه الله عرف عنه أنه يكره الشروط في النكاح، يكره الشروط في النكاح، وهنا يختلف قليلا عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. وقد نقل عنه الإمام ابن رشد هذه الكراهة، ومما يزكي هذه الكراهة أنه نقل عن الإمام مالك رحمه الله قوله: قد أشرت على قاض منذ دهر، يعني منذ وقت، أشرت على قاض منذ دهر أن ينهى الناس أن يتزوجوا على الشروط، وأن لا يتزوجوا إلا على دين الرجل وأمانته، وأن لا يتزوجوا إلا على دين الرجل وأمانته، وأنه كتب بذلك كتابا وصيح به في الأسواق، يعني أعلنه في الأسواق، وصيح به في الأسواق وعابها عيبا شديدا، يعني عاب الشروط في النكاح عيبا شديدا. ثم ذكر المالكية الشروط وأنواعها في هذا العقد بالذات، في عقد النكاح، وقالوا إن الشروط في النكاح إما أن تكون شروطا مفسدة للعقد، وإما أن تكون غير مفسدة للعقد. فالشروط المفسدة للعقد هذا لا كلام لنا فيها لأنها مفسدة للعقد، والشروط غير المفسدة للعقد إما أن تكون مقيدة وإما أن تكون مطلقة. فالمقيدة فيها نقاش عندهم، والمطلقة هي التي فيها نقاش، وبعض العلماء نقلوا أن السلف كانوا يوجبون الوفاء بها، وقد رووا عن الإمام ابن شهاب الزهري رحمه الله، وهو من شيوخ الإمام مالك رحمه الله، نقلوا عنه أنه قال: كان من علمائنا من أدركت أو من أدركنا أنهم يقضون بها، يقضون بهذه الشروط. لكن المعروف في المذهب المالكي أن الشروط في النكاح إنما يستحب الوفاء بها ولا يجب الوفاء بها، على تفصيل لهم في ذلك لا داعي للدخول إليها، لأن الغرض هو توضيح التوسعة في الشروط أو مدى التوسعة في الشروط في العقود عامة في هذا الاتجاه الذي هو اتجاه الجمهور. وقد عزز الجمهور اتجاههم هذا بأدلة من القرآن الكريم أيضا ومن السنة النبوية الشريفة. فمن القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى: أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. وقوله سبحانه وتعالى: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. وقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقوله سبحانه وتعالى وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا، وقوله سبحانه وتعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلوا، وقوله سبحانه وتعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقوله سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد صادق الوعد، وقوله سبحانه وتعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه الآيات القرآنية كلها فيها هذا المعنى. ومن الحديث النبوية الشريفة ما جاء في الحديث الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. ومثله أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة. وكذلك الحديث المشهور من قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم. وكذلك ما جاء في بعض الوقائع عن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. ولذلك جاء في أحد أبواب صحيح البخاري قول البخاري رحمه الله تعليقا وقال عمر، وقال عمر مقاطع الحقوق عند الشروط، مقاطع الحقوق عند الشروط. قال الحافظ في الفتح رحمه الله أتى به الإمام البخاري تعليقا وقد وصله سعيد بن منصور في سننه من حديث عبد الرحمن بن غنم قال كنت عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث تمس ركبتي ركبته إذ جاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين إني تزوجت هذه وشرطت لها، يعني شرط لها ألا يخرج من البلدة، فقال له عمر لها ما شرطت، لها ما شرطت. فقال ذلك الرجل هلك الرجال لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا فعلت. فهذه الأدلة التي استند إليها الجمهور تدل على أن كل شرط لم يفي به صاحبه ونقضه فإن ذلك يعد منه غدرا، يعني من شرط شرطا فلم يفي به فقد غدر. والدليل على ذلك أن جنس الوفاء، يعني الوفاء بالعهد، الوفاء بالشرط، الوفاء بالعقد، جنس الوفاء مأمور به في هذه الأدلة، وما تصحيح العقود بشروطها إلا من أجل الوصول إلى مقصودها. ومقصود العقود هو الوفاء بها. ومقصود العقود هو الوفاء بها، فيكون الوفاء بالشروط الواردة في العقد من جنس الوفاء المأمور به في هذه الآيات القرآنية الكريمة وفي تلك الأحاديث النبوية الشريفة. إذن هذا ما يتعلق باستدلالات الجمهور. سبق أن ذكرت أن ابن حزم رحمه الله، أو لنقل المذهب الظاهري، علل بطلان كل عقد وكل وعد وكل شرط وكل عهد لم يأمر به الله عز وجل في القرآن الكريم ولم يأتي نص بإباحته فهو باطل. قالوا لأن ذلك مخالف لمقتضى العقد. فتعليلهم هذا يجاب عنه بأن يقال إن هناك فرقا بين مخالفة مقتضى العقد المطلق وبين مقتضى العقد مطلقا. هناك مخالفة مقتضى العقد المطلق ومخالفة مقتضى العقد مطلقا. فبالنسبة للأمر الأول لا يسلم له من يحتج به بأن يقولوا إن هذا الشرط أو هذا الوعد أو هذا العهد مخالف لمقتضى العقد المطلق. لماذا لا يسلم لهم؟ لأن كل العقود على هذا، كل عقود لا بد أن تكون فيها شروط تخالف مقتضى العقد المطلق. فإن أرادوا أنه مخالف لمقتضى العقد مطلقا فهذا لا يسلم لهم أيضا. لماذا؟ إذ المحذور في العقود ليس أن تكون الشروط فيها مخالفة لمقتضاها، بل المحذور في العقود أن تكون مخالفة للمقصود من العقد. وفرق بين الأمرين، أن تكون مخالفة لمقصود العقد. مثلا لو أخذنا عقد النكاح يمكن أن يشترط المتعاقدان شروطا حتى لو خالفت مقتضى العقد المطلق، بشرط ألا يشترط شروطا تخل بمقصود العقد. مثل ماذا؟ مثل أن يشترط في عقد في في في عقد النكاح أن يطلق، هذا مخل بمقصود من العقد. أو أن يشترط في عقد البيع أن يفسخه، هذا هو المحذور. ولذلك إذا حللنا الأدلة التي أتى بها الفريقان فسنجد أن المحذور هو ألا نخالف مقصود العقد، أي ما من أجله شرعت الشريعة هذا العقد. أما إن شرطنا شروطا إنما تمعن في تحقيق مقصود العقد فذلك جائز. وإذا كان جائزا فيجب الوفاء به، فيجب الوفاء به. ولذلك عندما نتحدث عن الشروط فإن مقصودها في النهاية ما هو؟ مقصود الشروط في النهاية هو أنها توجب ما ليس واجبا ولكن ليس حراما، أنها توجب ما لم يكن واجبا ولا حراما، يعني وليس واجبا في الشرع ولكن نحن نتفق على إيجابه ثم ليس بحرام. فإذا كان حراما هذا فقد اتفق الجميع على بطلان العقد به. لكن شرطا غير واجب فنحن أوجبناه هذا لا إشكال فيه. لماذا؟ لأنه إنما يؤكدوا ويحققوا مقصود العقد. ولذلك قالوا عدم الإيجاب ليس نفيا للإيجاب. عدم الإيجاب ليس نفيا للإيجاب، أي إذا استعرضنا نصوص الشرع فلم نجد فيها إيجابا لهذه الشروط التي اشترطناها نحن، فإن عدم هذا الإيجاب لا يستلزم نفيا للإيجاب، وبالتالي لا يكون الشارط أو المشترط مخالفا للشرع. إذن هذه خلاصة حجج الفريقين. ومن ثم فيبدو والعلم عند الله أن اتجاه الجمهور هو الذي ينبغي ترجيحه لأمرين كبيرين. الأمر الأول أن النصوص الشرعية لا تمنع مثل هذه الشروط ما دام المتعاقدان ملتزمين بالضوابط الشرعية للعقود. فالمتعاقدان أو المتعاقدون يلتزمون تعاقدهم داخل دائرة المشروعية، وداخل هذه الدائرة يمكنه من يشترط ما شاء من الشروط. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن في تنميط العقود وحصرها في العقود المعروفة والمنصوصة والمجمع عليها قد يكون فيه تحجيرا على الناس، إذ الناس عبر أزمنتهم وعبر أمكنتهم وعبر بيئاتهم ربما تحدث لهم أقضية بقدر ما يحدثون من تحركاتهم وتصرفاتهم في هذه الحياة. ولذلك ما زلنا نسمع عقودا جديدة تطرأ ما كنا سمعنا بها من قبل، فما علينا إلا أن نأخذ هذه العقود الجديدة ونعرضها داخل دائرة المشروعية، إما أن نقيسها على البيع، وإما أن نقيسها على الإجارة، وإما أن نقيسها على القراض، وإما إلى آخر العقود التي سنراها إن شاء الله. لمزيد من التفصيل ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات أن الشروط بالنظر إلى مشروطها، الشروط بالنظر إلى مشروطها ثلاثة أقسام. القسم الأول شرط لا ينافي مقصود المشروط، شرط لا يتنافى مع المقصود من المشروط، بأن يكون شرطا مكملا لحكمة المشروط وعاضدا وداعما ومؤيدا لها. إذن عندنا مشروط وهذا المشروط له حكمة في ما ورد في الشريعة، فإذا أدخلنا على هذا المشروط شرطا فننظر إلى هذا الشرط فنقول إنه شرط لا يتنافى مع هذا المشروط، فيسمى شرطا ملائما للمشروط، وتتجلى الملائمة بأن يكون هذا الشرط مؤيدا للمشروط وعاضدا لحكمته، وعاضدا لحكمته. فحكم هذا الشرط هو أنه مشروع. وإن شئنا أن نوضح هذا بالمثال في مجال العقود، إذا تعاقد البيعان على سلعة فشرط أحدهما نقد الثمن، نقد الثمن. ننظر إلى هذا الشرط وإلى هذا المشروط. فشرط النقد مكمل للمشروط، ملائم له، عاضد لحكمته، لأنك إن شئت أن تبيع شيئا واشترطت نقده حالا فذلك من تمام الحكمة المرادة في البيع، وهو الحصول على مقابل هذه السلعة. كذلك لو أن أحد البيعين قام بالعكس، يعني شرط النسيئة، إما نقد وإما نسيئة، فالمشتري مثلا يقول للبيع أنا اشتريت منك هذه السلعة بشرط النسيئة، أي بشرط أن تؤخرني إلى شهرين أو إلى أكثر أو إلى أقل، فهذا الشرط ملائم للمشروط ومكمل لحكمة المشروط وعاضد لحكمة المشروط، ومن ثم قال إن هذا القسم مشروع لا إشكال فيه. والقسم الثاني من الشروط عكسه، وهو أن يكون الشرط منافيا للمشروط، منافيا للمشروط بأن يكون مخالفا لحكمة المشروط، بأن يكون مخالفا ومعارضا للحكمة من المشروط، فهو على العكس من الأول تماما. ومن ثم فإن هذا القسم غير مشروع. يمكن أن توضيح هذا بالمثال، فلو أن بائعا للسلعة باع سلعة وشرط على مشتري هذه السلعة ألا ينتفع بها، أو شرط عليه أن ينتفع بها في حدود ضيقة. ننظر إلى هذين الشرطين فنرى أنهما شرطان منافيان للمقصود من المشروط اللي هو البيع، لأن المقصود من البيع هو التصرف في المبيع كيف شاء مشتريه، فمن شرط عليه ما ينافي هذا المقصود فإن ذلك منه إبطال لهذا العقد، ومن ثم فهذا القسم غير مشروع. إذن عندنا قسم أول مشروع، وعندنا قسم ثاني غير مشروع. القسم الثالث وهو محل الإشكال، القسم الثالث هو أن يكون الشرط غير ملائم للمشروط وغير متناف مع المشروط، لا هو ملائم ولا هو منافي. وتقرير ذلك أننا إذا نظرنا في الشرط، إذا نظرنا في الشرط وجدنا باعتبار وجدنا أنه ملائم مع عدم المنافاة، أو مناف مع عدم الملائمة، بمعنى أنه لم نجده لا ملائما ولا منافيا في الظاهر، في الظاهر لا هو ملائم في الظاهر ولا هو مناف في الظاهر، هذا هو محل النظر والاجتهاد، هذا هو محل النظر والاجتهاد، بمعنى أن هناك من يؤيد الملائمة، يؤيد الملائمة بعدم المنافاة، وهناك من يؤيد المنافاة بعدم الملائمة، فيقول ما دام هذا الشرط غير ملائم فهو مناف. ويقول الآخر ما دام هذا الشرط غير مناف فهو ملائم، فهذا يبيح هذا الشرط وهذا يمنع هذا الشرط. ثم حكم الإمام الشاطبي رحمه الله قاعدة في الخروج من هذا الإشكال، بمعنى هل نغلب الملائمة بعدم المنافاة أو نغلب المنافاة بعدم الملائمة؟ حكم قاعدة في الجواب عن هذا السؤال، وهي قاعدة التفرقة بين العبادات والمعاملات، فقال إن العبادات لا يكتفى فيها بعدم المنافاة، حتى تتحقق الملائمة، لماذا؟ قال لأن عندنا أصلين في هذا المجال، في مجال العبادة. الأصل الأول أن الأصل في العبادات هو عدم النظر، عدم الالتفات للمعاني، لا نلتفت للمعاني في مسألة التشريع، هذا الأصل الأول. الأصل الثاني، الأصل في العبادات عدم الإذن فيها إلا من الشرع، يعني لا تشرع عبادة إلا بإذن. ومن ثم فالشرط بالنسبة لهذا القسم من العبادات لا يكتفى في هذا الشرط بعدم المنافاة فحسب، بل لا بد من عدم المنافاة مع الملائمة، بخلاف العادات. العادات هنا ليس العادة جمع عادة هي العادة محكمة، لا، العادات هي قسيمة للعبادات بما فيها المعاملات، بما فيها العقود التي نحن بصدد الحديث عنها. لكن بخلاف العادات فإن الأصل فيها الالتفات للمعاني، ومن ثم فيجوز للمتعاقدين اشتراط ما شاءوا فيها من الشروط التفاتا منهم إلى معاني العقد، ولذلك هذه القاعدة ستلحظون أنها قاعدة لا مكان لها فيما سبق في الاتجاه الظاهري، وبهذا أنتقل إلى ثمرة الخلاف بعد كل هذا النقاش، ثمرة الخلاف بين هذين الاتجاهين. ثمرة الخلاف تتجلى في أمور أهمها ثلاثة. ثمرة الخلاف الأولى تتجلى في الصيغة التي سبق الحديث عنها، فعلى هذا الاتجاه الثاني الذي هو اتجاه الجمهور للمتعاقدين أن يتعاقدا بأي صيغة، قولا كانت هذه الصيغة أم إشارة أم كتابة أم معاطاة. الأمر الثاني الذي تتجلى في هذه الثمرة أن الأصل في العقود على هذا الاتجاه هو الإباحة حتى يأتي الحظر، بعكس العبادات فالأصل فيها الحظر حتى تأتي الإباحة. الاتجاه الظاهري يعكس، يقول الأصل في العبادة الحظر حتى يأتي الإذن، والأصل في العقود الحظر حتى يأتي الإذن، فلا يفرقون بين العادات والعبادات، لا يفرقون بين العقود وبين التعبدات. ومن ثم فالفرق الذي قد سبق ذكره في درس سابق في مسألة التفرقة بين التقسيم السابق تقسيم الفقه إلى عبادة ومعاملات من الفروق بين العبادة والمعاملات كما سبق هو أن العبادات لا تدرك معانيها على التفصيل على عكس المعاملات فإن معانيها تدرك إذن فهذا الفرق لا وجود له في المذهب الظاهري. الثمرة الثالثة والأمر الثالث الذي تجلى في هذه الثمرة أن للمتعاقدين في هذا الاتجاه الثاني الذي هو اتجاه الجمهور أن يشترط ما شاء من الشروط شريطة أن يخضع للضوابط الشرعية للعقود هذا ما يتعلق بمسألة الشروط. فهناك بعض التفصيلات، مثلا سنجد أن الأحناف يقسمون الشروط إلى ثلاثة أقسام، هناك شروط صحيحة وهناك شروط باطلة وهناك شروط فاسدة، ربما تأتي مناسبة للحديث عن هذا. المالكية مثلا نجدهم أيضا يقسمون الشروط إلى ثلاثة أقسام في المجلة الفقهية بقطع النظر عن التقسيمات التي ذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله. قالوا النوع الأول من الشروط أن يكون في هذه الشروط ما تكون فيه المنفعة لمشترطها دون أن يكون فيها حرمان للعاقد الثاني من حقه، يعني هو شرط ينتفع به مشترطه ولكن بالنسبة للمتعاقد معه ليس فيه حرمان من حق كان له. قالوا هذا شرط جائز مشروع، ومثلوا له مثلا بمن اشترى دارا وشرط عليه بائعها أن يسكنها مدة يسيرة فهذا الشرط جائز. لماذا؟ لأنه أولا ينتفع بهذا الشرط صاحب المنزل، لأنه سيتمكن من البحث عن منزل آخر ينتقل إليه إما بشراء وإما بكراء، وفي الوقت نفسه لا يتضرر مشتري المنزل لأنه إنما ينتظر مدة قليلة ثم يلتحق بالمنزل الجديد الذي اشتراه. النوع الثاني من الشروط هو الشرط الذي فيه منفعة لأحد المتعاقدين ولكن فيه حرمان للمتعاقد الثاني دون أن يكون في ذلك الشرط بر يعني طاعة. مثل ماذا؟ مثل أن يبيعه سيارة ويشترط عليه ألا يركبها، أو يشترط عليه ألا يبيعها، هذا لا يمكن. والشرط الثالث أن يكون فيه حرمان للمتعاقد الثاني ولكن في ذلك الشرط بر، كأن يبيعه منزلا ويشترط عليه أن يوقفه مسجدا. قالوا هذا ننظر فيه إلى تعجيل الثمن، فإذا عجل الثمن صح العقد والشرط، وإذا لم يعجل الثمن بطل العقد لوجود الغرر فيه. هذا ما يتعلق بهذا المبحث الذي يبدو كما رأيتم مهما في إطلاق العقود وفي تقييد العقود، وستتجلى هذه الآثار، آثار التقييد وآثار الإطلاق في العقود التي ستأتي لنا إن شاء الله. وأكتفي بهذا القدر في هذا الدرس، وإلى درس قادم بحول الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وأن يوفقنا للعمل بما علمنا، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.